من قارئ طيب مجيد مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قبله والمؤتفكات بالخير Oh, عرش ربك فمقام يومئذ ثمانية. عن عرش ربي فيوم وقعت الواقعة وانشقت السماء جميعا للصور المعروضة والمسلمين كتابنا الذي يا رب يا ادخلنا الجنة واجعلنا جميعا من اهل الكتاب الذين يؤتونه بيمينه. امين. ايوه يا مولانا. أشربوا أني أنبي Thank you. الحقوق. خلق الماء الفقي يخرج من بين الصلب والترائب إن هو رجل لطالب. قادر على كل شيء. فلينظر الإنسان مما خلق. والله وفيمه وممه يا حاج محمود. خلق مما يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. ينظر الإنسان مما هو مما زي ما قال الشيخ وفيما هو مما حفو عمه. أفضل الدك تقعدين معاك للفجر والله ما عمرك تمثل الظهر. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. يوم تبلى السرائر عظيم القراء عاوز اسمع عشان عصر تعبت لك يا مولاي الله العظيم.